بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، ما قصه الله تعالى في كتابه فيه مقاصد عظيمة، وهو حق وصدق وليس على سبيل التمثيل. وما من إله إلا الله فيه ملمح إلى التوحيد، وأن هذه القصص تثبت على توحيد الله تعالى. فربنا قص على النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت الله به فؤاده. وإن الله لهو العزيز الحكيم، فربنا جل جلاله العزيز وهو الحكيم سبحانه وتعالى. قال: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. كل من يتولى عن الله وعن أمر الله فهو فاسد في نفسه، مفسد في الأرض. وربنا قد أصلح هذه الأرض وجعلها للصلاح، ولذا نهينا أن نفسد فيها. ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا هو تلقين للنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التوجيه حتى يكون على دين الله تعالى. فإن استجابوا فهذا حسن، وإن تولوا لا بد من الثبات وعدم المداهنة. وتكلمنا يوم أمس عن فرق بين المداراة والمداهنة. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. هذا لم نقرأها صحيح؟ هذا أين؟ قرأنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدقت. كم رقم هذه الصفحة؟ جيد، مضبوط. احنا كاتب هنا علامة 27 جمادى: وكيف تكفرون، انكار واستبعاد. حق تقاته قيل نسخها فاتقوا الله ما استطعتم، وقيل لا نسخ. طبعا لا شك انه لا نسخ، يعني بعضهم استدل بالآية هذه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني حق تقاته. بعضهم قال بأنها منسوخة في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا بعيد جدا. نعم، فهذه الآية محكمة وتلك الآية محكمة. فالإنسان يتقي الله التقوى الحق ويؤدي حق الله كاملا، وما لا يستطيعه الإنسان فربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طب الإنسان يحرص على حسن الخاتمة، وبعض أهل العلم فسر هذه الآية بحيث أنت اتق الله حق تقاته من أجل أن يختم لك بالعمل الصالح. وعلى كلا المعنيين الإنسان مأمور بالعمل الصالح، ومأمور بعدم التفريط، ومأمور بالحذر من المعاصي، ويحرص الإنسان على حسن الخاتمة، كما مر معنا مرارا في ترجمة آدم بن أبي إياس الذي حينما حضرته الوفاة ختم القرآن وهو مسجى وقال: اللهم بحب لك إلا رفقت لهذا المصرع. واعتصموا بحبل الله جميعا. طبعا حبل الله هو القرآن الكريم. وأخوكم الشامي أحمد فارس السلوم حقق كتاب فضائل القرآن، وتحدث في المقدمة عن فضائل القرآن، عن مكانة القرآن، وشرح هذه الآية عليكم السلام ورحمة الله، وتحدث عن كيف أن القرآن هو نور من تمسك به نجا. واعتصموا بحبل الله جميعا أي بكتاب الله ولا تفرقوا، فينبغي الاجتماع وعدم التفرق. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. يعني الإنسان يستشعر هذه النعمة، نعمة الكتاب ونعمة القبلة ونعمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كلها نعم. حينما قال ربنا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فهي نعمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأصبحتم بنعمته إخوانا. والإنسان يستذكر هذا الشيء حتى يعمل لأداء شكره. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يعني كما تقدم في أول سورة بقرة قال: وعلى أبصارهم غشاوة باعتبار شيء رقيق. هنا أيضا قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، يعني الإنسان مواطن الزلل قريبة منه جدا، فينبغي على الإنسان أن يحذر وأن يحتاط وأن يجعل بينه وبين الحرام سترا من الحلال. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، فربنا يبين الآيات لأجل الهداية، فالهداية هو المقصد المهم، وهو الذي يسأل المؤمن ربه ليل نهار صباح مساء في طلب الهداية. ثم قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا كل إنسان ينبغي أن يكون أمة، كل إنسان الشخص الواحد ينبغي أن يكون أمة، كما أن ابن مسعود قال إن معاذا كان أمة قانتا لله ولم يكن من المشركين. معاذ بن جبل كان واحد لكنه يعدل أمة، وإبراهيم عليه السلام كان واحدا ولكنه يعدل أمة، فكل إنسان ينبغي أن يكون أمة. ونحو هؤلاء الذين تمناهم عمر بن الخطاب في مقابل أنا أتمنى أن يكون لي مثل أبو مثل أبي عبيدة مثل معاذ بن جبل، أناصح بهم عن هذا الدين. فربنا قال ولتكن منكم أمة، وأيضا لا بأس يعني توجد يخصص لجماعة أن يتعلم القرآن وأن يتعلم الحديث ليقوم به، كما حصل في قصة أصحاب الصف. فربنا قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، دائما الإنسان يدعو إلى هذا الخير العظيم، ويأمرون بالمعروف، فمن الدعوة إلى الخير الأمر بالمعروف، وينهون عن المنكر، يعني نأمر الناس بطاعة الله وننهاهم عن معصية الله، وأولئك هم المفلحون. الفلاح من الفلح اللي هو الشق، والفلاح سمي فلاحا لأنه يشق الأرض، وقيل الحديد بالحديد يفلح أي شق. وأيضا في سورة البقرة ختمت أيضا بهذا المعنى وأولئك هم المفلحون، باعتبار أنهم آمنوا بالله وبرسوله وآمنوا بالكتاب وعملوا، فهذا هو الفلاح، حينما يشق الإنسان من نفسه طريقة. ونسمع المؤذن ينادي بالخمس يقول حي على الفلاح، لأن الصلاة فلاح يخشع بها الإنسان، فيخشع خارج الصلاة حتى تستقيم حياته، فتتحول حياته إلى سجل من الأعمال الصالحة، ويفوز بالآخرة بالنجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب. ولذا كلمة الفلاح هي أرجى كلمة عند العرب. وهنا لما قال وأولئك هم المفلحون هذه ضمير الفصل، فإذا ضمير الفصل هو قصر الخبر على المبتدا، يعني أصحاب الفلاح أصحاب هذه الطريقة، ومن لم يكن على هذه الطريقة فهو ليس من أهل الفلاح. هذا من فوائد ضمير الفصل. قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذا تحذير من التفرق والاختلاف وتجزئة المجزأ وتصغير المصغر وتفريق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأولئك لهم عذاب عظيم، الذين فرقوا بين أمة محمد وشتتوها وجعلوهم أقساما وشيعة، فهؤلاء لهم عذاب عظيم. ثم بين شدة العذاب العظيم في أي يوم، في يوم شديد، قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، بياض الوجوه وسوداد الوجوه، قد ذكر في سورة عبس وتولى لما ذكر ربنا الملائكة قال عن القرآن بأيدي سفرة كرام برر. ثم جاء في آخر السورة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وهذه الوجوه التي هي تبيض يوم القيامة يزداد لمعانها وازهرارها وسفارة وجهها كلما أكرم بكرامة من عند الله تعالى. وأصحاب الوجوه المسودة ووجوه يومئذ عليها قترة ترهقها غبرة، وجوه مسودة وكلما علموا طامة من الطامات التي قد أعدت لهم يزدادون سوادا في الوجوه وهما وحزنا. وجوه يومئذ ترهقها غبرة، نعم ذات الخير. في السياق لا يؤتى به كاملا، نسأل الله أن يتوب علينا. فقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم فصل قال فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، مع العذاب المادي أيضا عن عذاب تقريعي وعذاب معنوي. وربما ذكر هؤلاء لكثرة من يدخل النار من أبناء آدم. قال: وأن الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. رحمة الله هي الجنة، وربنا قال: يدخل من يشاء في رحمته، في آخر سورة ذات الخلق في الدار، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وهذه بشارة أخرى أنهم في النعيم، ليس نعيما موقتا. آدم عليه السلام دخل هو وزوجته موقتا، وأما في يوم القيامة بعد أن ينتهي هذا الاختبار والامتحان، ويربح الذين لم تحكمهم شهواتهم. اتصلت بي إحدى التائبات وتتحدث عن هذا الذي قد أغواه، تقول يقول لي: لا أستطيع أن أتمالك نفسي. فذلك الذين لا يتمالكون أنفسهم يكونون حطب الشهوات في الدنيا وحطب نار جهنم يوم القيامة. قال: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. هذا فيها ملمح عظيم جدا. استرح أيها الفتى. تلك آيات جاء باسم الإشارة البعيد، إشارة إلى علو هذه الآيات العظيمة. قال: نتلوها عليك بالحق. إذن هذا يفسر المعنى الذي نراه، يعني نزول القرآن مرة واحدة إلى السماء الدنيا من بيت العزة وهو قول ابن عباس، هذا لا نقول به. وأن الله سبحانه وتعالى قد تلا الآيات وسمعها منه جبريل ثم نقلها قرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح المختار. ونزول القرآن كان أول نزول، وأول نجم الذي جاء في أول سورة العلق كان في ليلة القدر. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وفيها ملمح على أننا علينا أن نتلو الآيات وأن نقرأ الآيات للإنسان. وما الله يريد ظلما للعالمين، ولذلك نحن ندفع الظلم عن أنفسنا حينما نبلغ الآيات، وكأن الذي يحجر القرآن عن الناس فهو ظالم لنفسه، فينبغي أن نبث هذا الخير للعالمين. قال هنا: وكيف تكفرون إنكارا واستبعاد حق تقاته. قيل: نسخها فاتقوا الله ما استطعتم، وقيل: لا نسخ إلا تعارض، فإن العباد أمروا بالتقوى على الكمال فيما استطاعوا تحرزا من الإكراه وشبهه، يعني تحرز من المكره وشبه المكره الذي لا يستطيع. أنت تكون في الطائرة وليس يوجد ثم ماء، وأنت في سفر طويل ولا بد أن تصلي وليس لديك ماء، تصلي يعني تتطهر على الحال ليس تستطيعه، وكذلك استقبال القبلة، وكذلك القيام، وهكذا. قال: واعتصموا بحبل الله، أي تمسكوا. والحبل هنا مستعار من الحبل الذي تشد عليه اليد، والمراد به من القرآن، باعتبار الحبل تشد به اليد فتتوصل إلى المكان العالي الذي تريد، وكذلك القرآن من تمسك به وصل إلى الله. ولذا نقول: إذا انقطع لك حبل من الناس فتمسك بحبل الله تعالى. وقيل الجماعة، اعتصموا بالجماعة ولا تتفرقوا عن الجماعة، لأن في الفرقة هلكة. ولا تفرقوا نهي عن التدابر والتقاطع، إذ قد كان الأوس همه بالقتال مع الخزرج لما رام اليهود إيقاع الشر بينهم. ويحتمل أن يكون نهيا عن التفرق في أصول الدين، ولا يدخل في النهي الاختلاف الفروق. إذ كنتم أعداء، كان بين الأوس والخزرج عداوة وحروب عظيمة إلى أن جمعهم الله بالإسلام. شفى حفرة، أي حفرة، أي حرف حفرة، أي حرف حفرة، وذلك تشبيه لما كان عليه من الكفر والعداوة التي تقودهم إلى النار، باعتبار أن المعاصي تقود إلى النار لأنها بريد الكفر وسبب الشقاء والحرمان. ولتكن منكم أمة، الآية تدل على أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب، بل واجب، بل لا يسقط عن أحد البتة. وقوله منكم دليل على أنه فرض كفاية، لأن من للتبعير، وقيل إنها لبيان الجنس، وأن المعنى كونوا أمة، يعني وكل إنسان يكون أمة كما أن إبراهيم كان أمة. ولذا نحن نذكره في كل صلاة، لأنه الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى، حتى إنسان يوفي بالعهد والميثاق الذي أخذ عليه. ثم قال: وتغيير المنكر يكون باليد، واللسان وبالقلب على حسب الأحوال. إذا أردت أن تتفقه في هذا المعنى فارجع إلى جامع العلوم والحكم عند شرح الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. هذا الحديث شرحه شرحا نفيسا وأتى بقواعد وضوابط مهمة جدا. وهناك قال: واعلم أن إنكار المنكر بالقلب لا يسقط على أحد، ولذا الرضا بالمعصية معصية، إقرار له. لكن ربنا لما خاطب: وإذ قتلتم نفسا فادارتم فيها تقتلون النبيين، آيات عديدة باعتبار أن هؤلاء يعني موالون لأولئك راضون بأفعالهم كالذين. ولكن لما تقع المعصية لابد من إنكارها، وإلا حوسب عنها حوسب عليها الإنسان. ويأخذ الإنسان من الفتنة بطرف إلا من تبرأ منها، كالذين تفرقوهم اليهود والنصارى نهى الله المسلمين أن يكونوا مثلهم. وورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: سرقت اليهود على 71 فرقة، وسرقت النصارى على 72 فرقة، وستسترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن تلك الواحدة؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. طبعا هذا الحديث من خرجه تخريجا موعب الشيخ مشهور حسن آل سلمان في تعليقه على الموافقات للشاطبي. والشيخ سلمان مشهور بالحسن آل سلمان حينما يرخي القلم لأسيرك بالفوائد والعوائد. يوم تبيض وجوه العام فيه محذوف، وقيل عذاب عظيم. أكفرتم بعد إيمانكم، أي يقال لهم أكفرتم، والخطاب لمن ارتد عن الإسلام. وقيل للخوارج، وقيل اليهود لأنهم آمنوا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في التوراة ثم كفروا به لما بعث. هي عامة في كل من كفر. كنتم خير أمة، كان هنا هي التي تقتضي الدوام، فهذه تفيد الدوام والاستمرار. لكن بأي شيء؟ خيرية، بهذه الضوابط. فإذا زالت هذه الضوابط زالت عن تلك المجموعة التي ليس فيها هذه الضوابط. وكان الله غفورا رحيما، وقيل كنتم في علم الله، وقيل كنتم فيما وصفتم به في الكتب المتقدمة، وقيل كنتم بمعنى أنتم، والخضاب لجميع المؤمنين، وقيل للصحابة خاصة. لن يضروكم إلا أذى. هذه الصفحة القادمة جيد، نقرأ الصفحة. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. يعني أنت لما يفوتك شيء أو تريد شيء أو تقصر في الدعوة لأجل حطام الدنيا، فاعلم أن الدنيا والآخرة بيد الله. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. الوظيفة والعمل وتأشيرة الدخول والإقامة وكل شيء، كما قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. واجبك أجمعه فاعبدهم وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. كل شيء في هذا الكون لا يكون إلا بإذن الله. فقال هنا: وإلى الله ترجع الأمور، أي جميع الأمور. وهذا المعاني لما نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، نعلم أن ما يصيبنا فهو بقدر الله تعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا أيضا خيرية الأمة، وأنها وسط، وربنا قد أخرجها للناس لأجل أن يكون حجة على الناس أجمعين من جميع الألوان واللغات. فقال: تأمرون بالمعروف، وهذا وجه الخيرية، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. بذلك الإنسان يأتي بالإيمان ويأتي بمقتضيات الإيمان من أمور العمل. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. قال: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، بعضهم يهديه الله تعالى وبعضهم يسرق. فنحن لابد أن نعمل حتى يعني لعله يهتدي على أيدينا، والفاسق لأجل أن نكون حجة لله على الناس. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. الشيخ الطريف له مقولة نفيسة، يقول: وصف الله اليهود بالجمل، يقول: فلا يواليهم إلا الجمال، الذي يواليهم والذي يخافهم، وهم وصفهم الله بالجمل، فلا يواليهم إلا الجمال. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ولكن ربنا قد كتب عليهم هذا. وذاك لا يدل لهم إلا من كان ذليلا وباء بغضب من الله باعتبارهم المغضوب عليهم. وفي سورة البقرة فباء بغضب على غضب للكافرين عذاب مهين. طبعا هذا المهين الذي ليس بعده إعزاز ولا إكرام. وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كان هذا السبب كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أيضا هذا جاء في سورة البقرة ومر أيضا في الثلاثينيات من الآيات من سورة آل عمران. والأنبياء لا يقتلون فلما هنا الأنبياء بغير حق يعني جمعوا بين عيبين جمعوا بين قتل الأنبياء وأنه بغير حق كالذي يكره فتياته على البغاء إن أردنا تحصنه فجمع بين سوتين أنه فعل البغاء وأنه أنهن أردنا التحصن وهو قد جبرهن على ذلك. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. أيضا لا يستوي المؤمن والعابد مع العاصي ولا ينبغي على أن كلما رأى أهل السوء بسوءهم يرجع إلى ربه ومولاه ليكون من حزب الله. وهذا من مقتضيات الإيمان. إذا قال يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. الإنسان يسارع ويبادر يعني مثل واحد يكون في بيته ويطرق الباب ينبغي أن يسارع من يريد الحسنات وأولئك من الصالحين. هذا من صفات الصلاح. ولذلك العبد الصالح محاضر للشيخ صالح بن عواد بن الغامس ذكر صفات العبد الصالح ذكر مميزات. فهذه من المميزات من يفعل هذا هذا من سمات الصلاح. وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين. لا تقول هذا يستاهل وهذا ما يستاهل أو تقول هذا زارني وهذا لم يزرني. تعمل لله سبحانه وتعالى فالذي يعمل الخير لله تعالى فإن الله لن ينقص عمله. فقال هنا نعم كنتم خير أمة قال كان هنا لن يضركم إلا على أيدي الكلام خاصة وهو أهون المضرة. يولوكم الأدبار إخبار بغيب ظهر في الوجود صدقه ثم لا ينصرون إخبار مستأنف غير معطوف على يولوكم. وفائدة ذلك أن توليهم الأدبار مقيد بوقت القتال وعدم النصر على الإطلاق. وعضفت الجملة على جملة الشرط والجزاء وثم لترتيب الأحوال لأن عدم نصرهم على الإطلاق أشد من توليهم الأدبار حين القتال إلا بحبل من الله. الحبل هنا العهد والذمة. ليسوا سواء أي ليس أهل الكتاب مستويين في دينهم. أمة قائمة أي قائمة بالحق وذلك في من أسلم من اليهود كعبد الله بن سلام وثعلب بن سعيد وأخيه أسد وغيرهم وهم يسجدون يدل على أن تلاوتهم للكتاب في الصلاة. فلن تكفروه أي لن تحرموا ثوابه. قال مثل ما ينفقون الآية تشبيه جاءت أم بعد مثل ما ينفقون لا بس نقرأ الصفحة ثم نعود. قال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا على نحو الآية التي جاءت في رقم 16 وهنا 116 أو تلك رقم 12 يعني لا أحفظها إلى الصفحة. قال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. تجده يفتخر بالأولاد وتجده يفتح عن المال فهذه لن تغني عنه لا المال ولا الأولاد يعني عز الأشياء عند الإنسان لن تنفعه يوم القيامة. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سموا بأصحاب النار لأنهم صاحبون لها وجاءت خالدون تأكيد لهذا المعنى. قال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. يعني هذا المال احرص أن تؤجر في كسبه واحرص أن تؤجر في دفعه هكذا ينبغي على الإنسان. فهؤلاء الذين لا يعملون بتقوى الله قال مثل ما ينفقون هذا فيه الكفار وذلك أيضا للمؤمن فيها عبرة في أخذه للمال وفي وضعه المال. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر جاءت ريح قوية وفيها صوت لشدة قوة الريح وسرعتها وأحيانا تصل 340 كيلو بالساعة أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم جاءت على حرث وأهلكت هذا الحرث قال فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ربنا حينما يعاقب أصحاب المعاصي لا يظلمهم ولكنهم ظلموا أنفسهم بمعصيتهم لربهم ثم قال فهذا الذي ينفق هذا المال ويضيعه ولا ينتفع به حاله كحال شخص لديه بيذر من الحنطة 10 أطنان ثم جاءت ريح قوية ثم ذهب هذا شذر مذر قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم البطانة الصغير داخل وذاك الناس شعار ودثار وهذا فيه نهي أن الإنسان يوالي الكفار قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من دون المؤمنين لا يألونكم خبال أبدا هؤلاء لا ينفعونكم بل يضرونكم غاية الضرر ودوا ما عنتم لا يريد لكم إلا العنت والشدة والمشقة قد بدت البغضاء من أفواههم من لسانهم تظهر مثل هذا المستشار ترامب يقول الإسلام سرطان خطير ينبغي إزالتهم قال وما تخفي صدورهم أكبر ما يخفونه ويخططون له بالخفاء أكبر قد بينا الآيات إن كنتم تعقلون فربنا قد بين الآيات بأنهم لن ينفعون بل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم مودة في قلوبهم لا يودون فكيف بالفعل ثم قال ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم تجد بعضهم يبالغ فيه مثل الذي يشجع بعض الملاعب أو غيره أو تجد صور فلان وفلان وفلان من أصحاب الكفر قال ها أنتم يعني حتى أحد اللواعي قال أنا لا أتشرف بتشجيع المسلمين لي فربنا قال تصديق لكتاب لها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ يعني يتمنون لكم الهلاك قل موتوا بغيظكم لكن الإنسان يعمل مما يعمل يعز هذا الدين ينوي أيضا إغاظة الكفار إن الله عليم بذات الصدور فربنا عليم بالصدور وعليم ما ستحدثه الصدور أيضا إن تمسسكم حسنة تسؤهم أي حسنة تصيب المسلمين تسوء الكفار وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا تصبروا فتؤدوا حق الله في كل شيء لا تجاملون إن الله بما يعملون محيط أمركم وأمرهم بيد الله تعالى فعلى الإنسان أن يؤدي حق الله تعالى قال وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع على النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعني يرتب الجيش فقال هنا كنتم خير أمة كان هنا نعم مثل ما ينفقون الآية تشبيه لنفقة الكافرين بزرع أهلكته ريح باردة فلن ينتفع به أصحابه فكذلك لا ينتفع الكفار بما ينفقون بل ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة يوم القيامة وفي الكلام حث اجلس أيها الفتى تقديره مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح أو مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح وإنما احتيج لهذا لأن ما ينفقون ليس شبيها بالريح إنما هو شبيه بالزرع الذي أهلكته الريح صر أي برد حرث قوم ظلموا أنفسهم أي عصوا الله فعاقبهم بإهلاك حرثهم يعني إنسان قد لديه سيارة يعصي الله فيها فربنا قد يهلكهم وقد يبقيها عنده تكون إبقاؤه عنده عقوبة وهو لا يعلم أنها عقوبة وغياب هذا الشيء عن عقله بأنها عقوبها وأشد من حقيقة العقوبة لأنه هنا سيمد في طغيانه حتى إذا أمسكه لا يفلسه فربنا يملي للظالم وما ظلمهم الله الضمير للكفار والمنافقين ولأصحاب الحرث ولكل عاصي والأول أرجح لأن قوله أنفسهم يظلمون فعل حال يدل على أنه الحاضرين صواب العامة. وربنا قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بطانة من دونكم أي أولياء من غيركم. فالمعنى نهي عن استخلاص الكفار وموالاتهم. وقيل لعمر رضي الله عنه إن هنا رجل من النصارى لا أحد أحسن خطا منه أفلا يكتب عنك؟ فقال إذن أتخذ بطانة من دون المؤمنين. هكذا ينبغي على الإنسان أن يعيش مع الآيات ويطبق الأمر. هذه التلاوة لما سمي القرآن تلاوة الإنسان يقرأ يتلو وأيضا يتبع ما يقرأ. لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في إفسادكم. والخبال الفساد. ودوا ما عنتم أي تمنوا مضرتكم وما مصدرية. وهذه الجملة والتي قبلها صفة للبطانة أو استئناف البطانة السيئة. ولذلك ما أرسل الله رسول ولا بعث نبي إلا جعله بطانتين، بطانة أمره المعروف وبطانة لا تألوه خبالا. فالسعيد الذي يتبع أهل الحق. وتؤمنون بالكتاب كله أي بكل كتاب أنزله الله. واليهود لا يؤمنون بقرآنكم. هذا الكتاب جنس الكتب السماوية. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه. والأنامل جمع أنملة بضم الميم وفتحها. لكن الإنسان قد يعض على يده حسرة وأدم وندم. والإنسان قد يضرب بأيديهم، سقط بأيديهم أي ندموا. موتوا بغيظكم تقريع وإغاظة. وقيل دعاء. الإنسان عليه يعني ينبغي على الإنسان أن يغيظ الكفار بالتزامه. إن تمسسكم حسنة، الحسنة هنا الخيرات من النصر والرزق وغير ذلك، والسيئة ضدها. لا يضركم من الضير بمعنى الضر. وإذ غدوت من أهلك، نزلت في غزوة أحد، وكان غدو رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال صبيحة يوم السبت، وخرج من المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة، وكان قد شاور أصحابه قبل الصلاة. تبوء المؤمنين تنزلهم، وذلك يوم السبت حين حضر القتال، وقيل ذلك يوم الجمعة بعد الصلاة حين خرج من المدينة، وذلك ضعيف لأنه لا يقال غدوت فيما بعد الزوال إلا على المجاز. وقيل ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة حين شاور الناس، وذلك ضعيف لأنه لم يبوء حينئذ مقاعد القتال إلا أن يراد أنه بواهم بالتدبير حين المشاورة. مقاعد مواضع، وهو جمع مقعد. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وذلك مرة لما قرأت تفسير هذه الآية يعني كتبت قلت احذر الفشل، والفشل هو عدم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم نصرة دينه وعدم نصرة شريعته وحديثه. فبنو سلوى وبنو حارثة ماذا أرادوا؟ يعني لما رأوا انسحاب المنافقين أرادوا أن ينسحبوا، هموا بهذا في أنفسهم، لكن الله قد ثبتهم. قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، يقول جابر نزلت فينا ولا أود أنها لم تنزل بسبب ماذا؟ والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل على الله. وأيضا الإنسان لما يعزم في شيء عليه أن يمضي. ولكن التردد من علامات الفشل. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذه ملمح. أنت الآن تصاب بمصيبة، استذكر النعم التي أنعم الله عليك والخيرات التي مرت عليك. فلما حصلت الجراح في أحد ماذا حصل؟ حصل الكلام عن النصر في بدر، فهذا مما يهون الجراح. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم، أي هذا النصر الإمداد، ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لا يحصل النصر إلا بأمر الله. وإذا ربنا قال إذا جاء نصر الله والفتح، فالنصر ينصر الله من يشاء من عباده. ثم قال لماذا نصر يقطع طرفا من الذين كفروا، يعني جزء منهم يقتل أو يشبتهم فينقلبوا خائبين حينما يعني يخسرون خسارة كبيرة. ثم قال ليس لك من الأمر شيء، يعني ما حصل في أحد ليس لك من الأمر شيء. ولما دعا صلى الله عليه وسلم دعا على أشخاص بأسمائهم نهي عن اللعن، نهي عن ليس لك من الأمن شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. من هؤلاء الذين دعا عليهم وصلنا قد أسلموا وحسن إسلامهم، فربنا له أمر الدنيا وله أمر الآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا يجوز الربا لا قليل ولا كثير، لا 2% ولا 100%، كله لا يجوز. لكن هذا على الشيء الذي كان موجود حينما يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، فجمعوا بين عيبين، جمعوا بين الربا وهو الزيادة وجمعوا بين الأضعاف الكثيرة. قال واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي اتقوا الله واجعل بينكم وبين تقوى بين عذاب الله وقاية، ومنها ترك المحرمات. وهذا فيها من المحل أن ترك السيئات باب من أبواب الفلاح. ثم قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يقول أبو حنيفة قل هذه أشد آية لأنه قد هدد بالنار بأنها للكافرين. ثم قال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، إذن طاعة الله وطاعة رسوله سبب من أسباب الرحمات. فقال هنا طائفتين منكم هما بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج، لما رأوا كثرة المشركين وقلة المسلمين هموا بالانصراف، فعصمهم الله ونهضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تفشل الفشل في البدن هو الإعياء، وذاك الكيلتين إذا صار ذاك اشتغل قال فشل كله. قال والفشل في الرأي هو العجز والحيرة وفساد العزم، والله وليهما أي مثبتهما. وقال جابر بن عبد الله ما وددنا أنها لم تنزل لقوله والله وليهما، يعني اعتز بهذا. ولقد نصركم الله ببدر، تذكير بنصر الله له يوم بدر لتقوى قلوبهم. اجلس أيها الفتى، إنه كلام الله يا بني، وأنتم أذلة، الذلة هي قلة عددهم وضعف عددهم. كان يوم بدر 313 رجلا ولم يكن لهم إلا فرس واحد، وكان المشركون ما بين 900 و1000 وكان معهم 100 فرس، فقتل من المشركين 70 وأسر منهم 70 وانهزم سائرهم. لعلكم تشكرون متعلق بنصركم أو بالتقوى الأول أظهر. إذ تقول للمؤمنين، هذه الصفحة التي بعدها، إذ تقول للمؤمنين، كان هذا القول يوم بدر وقيل يوم أحد، فالعامل في إذ على الأول محذوف وعلى الثاني بدل من إذ غدوت. ألن يكفيكم تقرير جوابه بلى، وإنما جاوب المتكلم بصحة الأمر وبيانه كقوله قل من رب السماوات والأرض قل الله، ويأتوكم من فورهم، الضمير للمشركين والفور السرعة أي من ساعتهم، وقيل المعنى من سفرهم. إذا واحد تأمره أمر نام اللغة التركية قل له بسرعة يعني فورا، ما هي الكلمة شابوك يعني بسرعة، همن يعني حالا زيد بخمسة آلاف أي بأكثر من العدد الذي يكفيكم ليزيد ذلك في قوتكم، فإن كان هذا يوم بدر فقد قاتلت فيه الملائكة، وإن كان يوم أحد فقد شرط في قوله إن تصبروا وتتقوا، فلما خالفوا الشرط لم تنزل الملائكة. بس حتى نعلم أن مسألة المخالفة لأمر الله أو لأمر نبيه، يعني ربنا قد جعل قال فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى. نعم. قال مسومين، أم لو مسومين بفتح الواو وكسرها أي معلمين أو معلمين أنفسهم، اللي هي مسومين أو خيلهم، وكانت سيما الملائكة يوم بدر حمائم بيضا إلا جبريل فإنه كانت عمامته صفرا، وقيل كانوا بعمائم صفر، وكانت خيلهم مجوزرة جوزوة الأذناب، وقيل كانوا على خيل بالقلع العلم عند الله. وما جعله الضمير عائد على الإنزال أو الإمداد، ولتطمئن معطوف على بشرى لأن هذا الفعل بتأويل المصدر، وقيل يتعلق بفعل مضمر يدل عليه جعله. ليقطع يتعلق بقوله ولقد نصركم الله، أو بقوله وما النصر، ليس لك من الأمر شيء، جملة اعتراضية بين المعطوفين. ونزلت لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على أحياء من العرب فترك الدعاء لهم، وليس فقط الدعاء لكن المقصود اللعن، لعن أشخاصا بأسمائهم، أو يتوب عليهم معناه يسلمون، أضعاف مضاعفة كانوا يزيدون فيه كلما حل عام بعد عام. ثم قال تعالى في هذه الآية الكريمة، بسم الله، الحمد لله، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا أمر بالمسارعة، على أن الإنسان يسارع ويجد في طاعة الله تعالى، ولا يؤثر العاجل على الآجل، والعمل الصالح فيه مغفرة من الله تعالى، ومع المغفرة اللي هي النجاة من النار هناك جنة، وهذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى، والتقوى كما قيل يعني أن يجعل الإنسان وقاية فيما بينه وبين عذاب الله تعالى بفعل الطاعات وبترك المحرمات. ثم بين من صفات المتقين، قال الذين ينفقون في السراء والضراء، لما أموره طيبة ينفق، ولما أموره صعبة أيضا ينفق. ومن صفاتهم والكاظمين الغيظ، يعني لما يستغضب يصبر ويدفع، والعافين عن الناس أن يعفون عن الناس، والله يحب المحسنين. وهذا من الإحسان لما الإنسان يترك أذى الآخرين حتى وإن آذوه. ثم قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله، شوف الإنسان لماذا يستحب للإنسان أن يكثر من ذكر الله من أجل أن يكفه عن المعصية، فذكر الله يذكرك بالله وبأمره وبنهيه حتى تكف عن المعصية. ولذا قال عمر ذكر الله حسن وذكره عند المعصية فتنتهي أحسن. والإنسان قد تصيبه الغفلة، ربنا قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا يغفر الذنوب إلا الله، ولا يزكي الإنسان إلا الله. قال ولم يصروا على ما فعلوا، ليس العبرة أن الإنسان لا يخطئ، لكن عبرة أن الإنسان إذا أخطأ عليه أن يتوب وأن يسارع وأن لا يسوف وأن ينوي أن لا يعود، وإذا عاد أيضا يتوب. هكذا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، ربنا يغفر لهم، وجنات تجري من تحتها الأنهار، أجمل المناظر في الدنيا لما تجد الماء يسير من تحت الأشجار خالدين فيها، وهذا من النعيم العظيم أنهم لا يموتون. وذلك الإنسان مهما بلغ عنده المال أو شيء دائما ينغص عليه الموت، حتى يقول أحدهم قل قد نغص الموت على أهل الدنيا نعيمهم فاطلبوا نعيما لا موت بعده. قال ونعم أجر العاملين، فربنا يعطي العاملين الذين عملوا بطاعته أجرا عظيما. قد خلت من قبلكم سنن، يعني خلت أمم، وهذه أمم لها طرائق ولها شرائع ولها قوانين، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كم محارب الإسلام جاء وحارب من يحمل المصحف أو من يؤذن أو حارب المساجد، أين ذهبوا؟ ذهبوا. وبقي هذا الدين يعني صامدا خالدا، ولكن هذا الأذان لا ينقطع أبدا، والقرآن هذا لا ينقطع أبدا. وربنا قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. تجد الآن شاب من صبي عمره 6 سنوات يحفظ القرآن كاملا، فربنا يحمي هذا الدين. فالإنسان لابد أن يعتبر أين ذهب هؤلاء وأين كانوا. ولذا في سورة الفجر ربنا ذكر 3 حضارات من أكبر الحضارات أين ذهبوا، غير أمم كثيرة، وهناك أمم لم يقصها الله علينا. هذا بيان للناس، وذلك هذا البيان لابد أن ننشره، ولا بد أن نبثه، ولا بد أن نعمل عليه. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فالقرآن فيه مواعظ، ومعنى المواعظ أي زاجر عن الشهوات، كما قال تعالى يا أيها الناس وقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، لكن رحمة قيدها، قال وهدى ورحمة للمؤمنين، ثم قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. طبعا قال بعدها وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فأي شأن، وذكر من ضمن الشأن تلاوة القرآن وقراءة القرآن باعتبار أن أعظم شؤون المؤمن لما يقوم مع هذا الكتاب العظيم. فقال هذا بيان للناس، للناس جميع الناس أبيضهم وأسودهم عربهم وعجمهم، وهدى أي هو هداية وسبب للهداية، وموعظة فيه مواعظ. ولذلك الآن الشهوات المحرمة قد أخذت من الناس ما أخذا كبيرا، وموعظة للمتقين من أراد أن يستقي عذاب الله تعالى. ثم قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. مهما أصاب الأمة على الإنسان أن يصبر وعلى الإنسان أن يحتسب الأجر إن كنتم مؤمنين، أي المؤمن الخالص يصبر ويحتسب ولا يقدم الدنية في دينه بل يعتز بدينه. يعني بعض السفهاء يذهب إلى ألمانيا ويقول هل يحق لي أن أقول أنا والعياذ بالله كذا يعني غير مسلم لأجل أن أحصل على الإقامة وعلى الجنسية؟ لا يجوز هذا، وهذا قد ارتكب الإد العظيم من فعل هذا. فقال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني إذا أنتم الآن يصيبكم قتل وجراح بسبب القتال كما حصل في أحد، فالمؤمنون الأوائل قد أصابهم أكثر من هذا. قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه الآية أكثر من قراءتها ورددوها. وأنتم جميعا أين كنتم قديما وأين أنتم الآن؟ فربنا يداول الأيام، وهذه الأيام أيام الله، والقدر قدر الله سبحانه وتعالى، وليس لعبد الله في أرض الله إلا شرع الله تعالى. قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فاتخاذ الشهداء من رحمته بعباده، والله لا يحب الظالمين، الظالم الذي يظلم نفسه أو الذي يظلم الناس أو الذي يكون ظالما في ظلمه فيما بينه وبين أمر الله. فقال هنا سارعوا بغير واو استئناف، وبالواو عطف على ما تقدم، نعم، إلى مغفرة أي إلى الأعمال التي تستحقون بها المغفرة. عرضها قال ابن عباس تقرن السماوات والأرض بعضها على بعض كما تبسط الثياب فذلك عرض الجنة، ولا يعلم طولها إلا الله. وقيل ليس العرض هنا خلاف الطول، وإنما المعنى سعتها كسعة السماوات والأرض. طبعا هذه الأرض 7 أراضين تدك واحد حتى تصبح قطعة واحدة من أجل أن تحمل الناس على المحشر. والجنة مخلوقة والنار مخلوقة، الجنة مخلوقة والنار مخلوقة. بعض الناس لما كنت في العراق وكان يفد إلينا المصريون الكثير كثيرا ما يسألون إذا كان الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ نقول الجنة موجودة الآن والنار موجودة الآن، وربنا قد أخبرنا عن السماوات والأرض، وربما كانت ثم أعوال لا نعلمها الله يعلمها في السراء والضراء أي في العسر واليسر، وهم يعلمون حدث مفعوله وتقديره، وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا. إذا كنت دائما فكر وحاسب نفسك واحذر أن تغلب يعني أحد في عشرات جزاك الله خير. قد خلت من قبلكم سنن خطاب للمؤمنين تأنيسا لهم وقيل للكافرين تخويفا لهم فانظروا من نظر العين عند الجمهور وقيله بالفتر. نعم انظر من نظر الحقيقة لما تمر من الصحاري والجبال والأنهار، يعني لانة العراق فيه نهران ويسمى ببلاد الرافدين، يعني لان بعض المناطق أصبح يتقاتلون على الماء نسأل الله العافية. وأيضا ينظر الإنسان لهذا نظر اعتبار حينما يرى النهر صار يجف ويقل وينظر نظرة اعتبار، وهذا النهر من أنهره؟ الله نهره، وهذا الماء من سيره؟ الله سيره. ولا تحب أن الماء غار في الأرض، ماذا سيصنع الناس؟ سيتساقطون واحدا تلو الآخر. ولذلك جسدك هذا فيه 70% من الماء، وهذه الأرض 70% من الماء، وكما أن في الأرض آيات في نفسك آيات، كما في سورة فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. قال ولا تهنوا تقوي لقلوب المؤمنين وأنتم الأعلون، إخبار بعلو كلمة الإسلام. إن يمسسكم قرح الآية معناها إن مسكم قتل أو جراح في أحد فقد مس الكفار مثله في بدر، وأيضا قد مس أمة يعني الأمم السابقة، فقيل قد مس الكفار يوم أحد مثل ما مسكم به فإنهم نالوا منكم ونلتم منهم، وذلك تسلي للمؤمنين بالتأسي. بالتأسي تسلي المؤمنين كأنها بالتواسي الله أعلم، ليست بالتأسي. نعم نداولها تسلي أيضا عما جرى يوم أحد، يعني يعلم أن الأمر كل أن الأمر كله بيد الله يوم أحد. قال وليعلم متعلق بمحذوف تقديره أصابكم ما أصابه يوم أحد، ليعلم والمعنى ليعلم ذلك، ليعلم ذلك علما ظاهرا باعتبار أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، بخلاف مذهب المعتزلة، وهذه من شبههم. قال والمعنى ليعلم ذلك علما، ليعلم ذلك علما ظاهرا لكم تقوم به الحجة شهداء من قتل المسلم. لعلنا إلى هنا ونكمل غدا بإذن الله تعالى الصفحة التي بعدها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. وجعلت غيرك يا ولدي. تمام 22 جمادى الأولى جمد الله دماء أعداء المسلمين.